الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فاخوتي في الله الذي فتح الحبه وبرأ النسمه اني احبكم في الله ونسأل الله ان يجمعنا في هذا الحب في ظل عرشه يوم لا شر الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله ما زلنا مع سيره النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وهذا هو الدرس الرابع منها. وانما ذكرت سيره النبي كما ذكرت مرارا وتكرارا لا ترسا بالاحداث ولا دمعا بالتفاصيل وانما استلهاما للقدوه والاسره واظهارا لمواطن الفائده من سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل لحظه من لحظات حياته وكل دقيقه من دقائق عمره صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم دين يتعبد به فهو محل الاسره والقدوه. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيأتي لقاء الليلة والأمة كل الأمة تستعد للاحتفال بمولد الرسول. نعم ونحن ذكرنا بالتحقيق العلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولد قطعا يوم الثاني عشر من ربيع الاول. لماذا؟ ذكرنا لان يومك لانه قد ثبت بالقطع انه ولد يوم الاثنين ولا يمكن ان يكون اليوم الثاني عشر من ربيع الاول يوافق يوم اثنين في هذه السنه التي ولد فيها رسول الله. لا يمكن الشتاء. فلذلك ثبت اولا أن هذا اليوم الذي يحتفلون فيه بهذا المولد خطأ، ثانيا بدعة وانكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور كل محدثه بدعه وكل ضلاله في النار. وقال عليه صلى الله عليه واله وسلم لم يحتفل بمولده ابدا لم يكن له عيد ميلاد بل كان احتفاله بمولده يوم الاثنين صياما. فاذا اردت التاسي فعليك بذلك. فقد تحول الدين كما ذكرت في اللقاء الماضي نقل الدين من مجال العمل الجاد للنبي هي مثال للعيد واللهو والإناث والرقص والأكل والشرب في الأمل الجميل. فلذلك صار سهلا على هؤلاء الفاسقين الفاجرين أن يحتفلوا معهم بقول سيد المرسلين إنها فرصة فقط لسكر السكر والحلويات، فرصة فقط للفراشة وأصحاب الفرادقات والميكروفونات، فرصة فقط للاهين اللاعبين، ليس للاحتفال بمولد أي فرصة لتعلم دين الرسول. إنه يصدق عليه قول القائل مولد وحب غايب، فعلا حب غايب. إن هذا المولد بدعة منكرة لا يجوز الاحتفال به بأي وسيلة ولو بإقامة محاضرات في هذه الليلة التي هي ليلة مولد، تفصيلها بإقامة احتفال المحاضرات. ولذلك إخوتان نقول أن من أراد أن يحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يتبع سنته وأن يعلم الناس سنته. دعونا نسير في سبيله. وقلنا قد وصلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما تمت له سنتان وقصرته مضعته حليمة السعدية ذهبت به إلى أمه فاستأذنتها أن يبقى عندها لما رأت من بركته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ننتقل ليلة مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي في بني سعد الشباب فانطلقت أنا وابني لها في بؤم لنا ولم يأخذ معنا زادا، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي فمكثت عند الكهف. هذا صدر بن كبير يحسدنا رسول الله عن نفسه. والله من عجبني طلع النبي النهارده كده منكم علي وعلى آله الصلاة والسلام، علي وعلى آله الصلاة والسلام. فالشاهد أيها الإخوة أنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنه كان يرعى الكهنة مع أبي له وهو صبي طريف ابنه 4 سنين 5 سنين. لأنني كلما وجدت فضة أفرز للإشارة إلى مسألة تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. انظر وهو ابنه 4 سنين 5 سنين لم يدرك عن ذلك لأن حضنته أرجعته إلى أمه وعمره 5 سنين وأرجعته إليها وما تصور في هذه السن. شاهد أنه كان في هذه السن جرى عنكم وخرجت سيدات. وهذه تربية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن يكون رجلا صاحب مسؤولية منذ طفولته. لفت أعجبني أن يكون في أحد المساجد أطفال يعلمون الأطفال، فوجدت في أحد المساجد ألت الله أن يزيد الخير في بلاد المسلمين أطفال سن 10 سنوات تعلم أطفال 6 سنوات فأقل، أطفال سن 8 سنوات تعلم أطفال سن 6 سنوات فأقل. هذا نداب تحمل مسؤولية واستشعار المسؤولية وجعل الطفل رجلا. استشعار هذا ان التدليل يفسد الاطفال. ولهذا ودائما انبه ان الله لم يختر لنبيه الا احسن الاحوال. فلذلك نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن اب يجلله ثم مات امه وهو ابنه 5 سنين، ثم مات جده وهو ابنه 6 سنين، وعاش مع عم كثير والعيال تقيل ليربى تربية خطيئة بعيدا عن التدليل بعيدا عن المال الذي يفسد والتدليل الذي يفسد ليستشعر المسؤولية منذ صغره. تعالوا إلى الفكرة، فبينما هو يلعب مع الغلمان تقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، وفي رواية تقبل رجلان عليهما ثياب جيش، في رواية أخرى أحدهما جبريل. فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال الآخر نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فكسى بطني ثم استخرجا قلبي فشقا فأخرجا منه حلقتين سوداوين، وكان الذي تولى ذلك جبريل فلما نزعه قال هذا حظ الشيطان منك. ثم قال لصاحبه ائتني بماء ثل فقتل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فقتل به قلبي. في روايه قتله جبريل في قسط من ذهب بماء زمزم ثم لأمه هو القلب ثم أعاده مكانه ثم قال ائتني بالسكينة ائتني بالسكينة فجره في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه فصل فحاصة وختم عليه بخاتم من النبوة وصل عليه صلى الله عليه وسلم. هذه قصة سهل الصد وقد بقي أثر الخير المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وفي بطنه. كتبنا الحديث ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعذرة من أمتي فوزنني بهم فوزنتهم. قال زنه بمئة فوزنني بهم فوزنتهم. قال اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أنظر إلى الألف سوفي أشفق أن يخر علي بعضهم. كمل الرسول صلى الله عليه وسلم رب جبالي من الكفة لجاء الألف افتح لي لدرجة ان رسول الخير الألف يقع عليه. فقال دعه لو ان امته اذنت به لنال بهم فانطلقا وتركان. هذه قصه حق تقريره صلى الله عليه وسلم. وهكذا دائما في احداث السيره يضل كثير من الناس ضلالا بعيدا بسببها في احد طرفين اما الغلو واما الاسفاف. فاصحاب الغلو تسمع في هذه الايام في المساجد وعلى المنابر ومن خلال اذاعه حتى والتلفاز تسمع عجبا تسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وانما هو مخلوق من نور. وهذا كلام باطل باطل في مره. وانما تجد ان النصارى عبدوا ثلاثه ويريد بعض المسلمين للمسلمين ان يعبدوا الهين اثنين الله ومحمد. إذن ينبغي ألا نخلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد. قال الله إنما أنا بشر ها مثلكم بشر مثلكم يوحى إليه فمن قال أنه نور كذبك بل هو بشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح بشر مثلكم يوحى إليه. والآخرون أصحاب المدرسة العقلية الذين يكذبون الأحاديث الصحيحة ويردونها ويستهزئون بها فهؤلاء أيضا بمنأى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنأى عن الحق تماما إننا نقول أنه بشر. وكل ما جلس في حقه فنحن نصره ونجله به ونعرف ونعلم أنه بشر لم يعدو قدر أنه رسول مصل عليه سيد البشر وإله الرسل وحبيب رب العالمين وخليل الله أنت قدره سنعتوه ولا ننزل عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك في حادثة فصل الرب نقر أن هذا كان وأنه في قلب كل إنسان حظ للسيطرة. ثم قل عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة أو جاءك شيطانك قالت أو جاءك شيطان قال نعم وكذب بكل عبد من بني آدم غيره من السن قالت حتى أنت قال حتى أنا إلا أنت الله أعانني عليه. فنبدأ بحادثة شخص الفضل حسن الله إن الشخص الفضل فقال عليه وكل ألف نزع من مكانه وطلع بره وكل حظ الشيطان منه على قدمي دولوي وأوصيته واتغسل الألف فعلا ورجع ثاني لمكانه واتجر فيه سكينة فقال عليه صلى الله عليه وسلم واتفل قلبه واتفل فصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا نقر به لأنه جاء به الأحاديث الصحيحة. واحد يقول لي طب لو العملية كده الواحد مننا يروح عند الدكتور بتاع قلب ويفتح صدره ويطلع قلبه ويشيل حفظ صغير فيه ونبقى صالحين بقى وخلاص. أقول لك إنه لو بيشوف يشوف اللي كان سيد مين الملائكة بإذن بإذن الله. إذا نكر أن في قلب كل آدمي حظ للشيطان وقد ثبت بهذا الحديث صحيح. أنا مش عايز أقول في التفاصيل النهارده عشان لينا هدية ليكم إن شاء الله إزاي أنني أقول أننا نقر بهذا أن هذا الحظ الشيطاني الذي في قلبك هو الذي يمنعك من الكمال. وإنما كمل رسول الله كبشر لكونه صار محكوما وإنما عصم لأسباب كهذه جعلها الله بادية للعيان. هو الرسول محصول أصلي عليه وإنسان سنتكلم بالتفصيل في قضية عصمة الرسول وعصمة الرسول الأنبياء عموما سيد ولد أنه عظم بها أن يجع من قيده حظ الشيطان وانتهت القضية. وأن نعلم أن في قيدك حظا للشيطان هو الذي يوقعك في المعاصي من هنا تفقه حديث رسولنا صلى عليه وسلم والله لو لم تذنبوا فذهب قومكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون وجعل هذا لتذنب فيستغفرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. هناك فائدة أيضا نتوقف معها في قضية وزنه بعشرة ووزنه بمئة ووزنه بألف، أن الله عز وجل فيض لهذه الأمة كل مئة سنة لم يجدد لها أمر دينه، لأن الأمة تواجه بلاء وفتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إذا كان عليه حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عاريتها في أولها وتصيب آخرها بلاء وفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من كل فتنة، والمسلمين والمسلمات. لذلك أيها الإخوة، هذه الأمة دائما تكون في كفة وتكون الفتن في كفة، فإذا دخلت كفة الفتن طاشت الأمة وضاعت، أما إذا دخلت كفة الأمة طاشت الفتن ومرت. والأمة تحتاج إلى من يزكيها، والتزكية بالرداد ثبت في سنة الدارمي في مقدمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما وقف على أصحابه رؤيا رآه، قال: رأيت الليلة أن أبا رب خذي فوجد وأن عمر وزن فوزن، وأن عثمان وزن فوزن وخف، وإن صاحبكم رجل صالح يعني عثمان. هكذا يأتي في الأمة رجل يزن الأمة. لما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاشت الأمة من هذه المصيبة موت النبي. وكان أبو بكر رجلا يزن أمة، فوقف وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا أكان، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، هذا محمد إلا رسول. وقال آيات: فثقلت كفة الأمة وطاشت في الفتنة. كما كان في فتنة خلق القرآن الفتنة تطاش أمام الخلفاء والأمراء الذين يمتحنون الناس عقائد المسلمين، فالأمة كلها قالت: القرآن مكتوب، قول لك القرآن مكتوب، ينتبه أو يتم السجن، خلاص القرآن مكتوب. ووقف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ليزكي في إذان الأمة: القرآن كلام الله غير مخلوق. وتقول الكفة الأمة و فاتت الفتنة فتفتت العقيدة. وهكذا على مدار الأزمان شيخ الإسلام الجليل، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة والأكابر والعلماء والقومات والعباد والسهاد الذين وقفوا في وجه الفتن فثبتت عقائد الأمة بهم. عايزين نستفيد النهارده، يقول: توزناك توزي الكلام، هو شكواك الشركين. لما ذكرنا ان الطبيبيين ارسلوا شرقة من جهة رب عبد الله ونزلوا الساحل يريدون ان يصلوا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فارسل نور الدين محمود حنكي الى لؤلؤ العازلي، وكان من الفوائد أن يأخذ سرية من سيفه ويلقى بها هؤلاء، فقال: لا لا لا لا، ائتوني بمئة خيل. قال لهم: ائتوني ايه؟ يعني مئة خيل؟ ائتوني مئة كتاب حبس. ومضى إليهم وحده فقيدهم وربطهم في ذيل فراسه المئة، وأتى بهم إلى الضبان نور الدين محمود، بقول لو قالوا لك 100 النهارده تقدر تروح تجيب لنا منهم كام؟ هي دي وزنك، هي دي جنسك، هو ده وجودك. النهارده امتى ملهاش وزن على الاطار على مستوى العالم؟ خش ولا لا؟ ليه؟ لانك انت مالكش وزن في بيتكم، مالكش وزن في بيتك ولا في منطقتك، مالكش وجود ولا اثر. قلت لكم ان لازم كل واحد مننا يدور له على دور لخدمين ربنا، وظيفه لخدمه دين ربنا. لما اقول لك انت وظيفتك ايه عند ربنا؟ اذا قلت لي ولا حاجه يبقى انت ولا حاجه. تبقى شغال حسابك. أحبتي في الله، ينبغي أن يوجد كل منا لنفسه وزنا، والوزن مش الضغط والطول والعرض والأكل والشرب ولا بالسلاح أبدا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له ساقان أبدا وتلاعب بها الرياح إذا حدث، ومع ذلك قال رسول الله تضحكون من جثة ساقي عبد الله، والله انهما في ميزان الله اثقل من جبل احد. يمكن كانت ساقه عبد الله بن مسعود زي الصبحين بكر، لكن في ميزان الله اثقل من جبل احد. يمكن في بطنك ولا بكتافك ولا بعضلاتك ولا بدخلك، وانما الثقه بثقل الايمان في قلبك. الدليل الدليل ايه؟ ان رجلا يؤتى به يوم القيامه فينسى له 99 سجيه، كل سجين رجل مقدروه. الله يرحمكم في الله. يقول لك الرجل لو 99 سجل الذنوب حبيب الذنوب 50 ظهر. وفي احاديث كده الامه كلها حفظاها لمحمد النادي فليخفف. او حديث اللي لهم ساقه فيها ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وزنت مقابل 99 سجل سيئات فرجحت كفت يا إله إلا ذلك إنه لا يذكر مع ابن الله زيد. هنقول إن كل مسلم موحد يبطأ إيدي ولا لا؟ كل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إيدي. ولكن بعض الموحدين هيدخل النار رغم إن لهم بطاعة. إذا التقل مش في ورق البطاقة، الورقة المفتوحة عليها البطاقة، أمال الثقة في إيه؟ قال ابن كثير في كتابه القيم النهاية في الفتن والملاحم: ذلك أن الرجل يوزن مع بطاقته، وإنما تثقل البطاقة على قدر ما في قلبه من يقين بكلمة التوحيد. هو ده اللي بيتكلم. إيمانك بلا إله إلا الله هل يتعلق مثل؟ هل يتعلق وجود؟ ده اللي يخليك تفيد. الشاهد أن مزاء الإيمان يدعون إلى أمه مبتعث يعني، فقالوا إن محمدا كالقدس. قالت كريمة: إذ أتانا أبوه يسأل فقال لي ولأبيه، فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي، فأخذه رجلان عليهما ثياب فيه فأصجعا فزكى بطنه فهما يسوقانه. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه. قلت يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم انطلقت إلى أمي فاستقبلوه وهو منتقع اللون. وشو؟ القرآن الكريم وجدناه قائما متكئا وجهه قالت فاستجمت قتل امي فاستجى له ابوه فقلنا له ما لك يا بني قال جاءني رجلا عليهما ثياب بيض فاضطعاني وسقى بطني فالتمس فيه شيء لا ادري ما هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرتها بالذي يتيه قالت فرجعنا به الى حمائنا قالت فقال لي ابوه يا حليما لقد خشيت ان يكون هذا الغلام قد اصيب فاحكيه باهله قبل ان يظهر ذلك به قال لها ما الحد الحد كده كويس وديعا جاهل وقبل ما ايه يجراله حاجه بعد ما حفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشفقت ان يكون قد التمس بي فقالت اعيذك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا الى امي قالت سليما فاحسن الناس فقدمت به على امي فقالت ما اقدمك به يا طفل ايه جابك جبت لي قالت ما اقدمك به يا طفل اصير ايه المرتب وقد كنت عليه حريصه وعلى مكته عندك قالت فقلت قد بلغ الله بابني وقضيت الذي عليه وتقوفت عليه الاحداث فاديته اليك كما تحبين الكلام الحاج بس انا خايف عليه تكرروا حاجه انا اديهولك ايه كريم وتبقى على البيت امامتي وذمتي قالت حليمه قالت لها امه ما هذا شانك فاصدقيه خبرك قالت فلم تدعني حتى اخبرتها لا معروف انك حريصه انه ابدا ما تسيبهوش وش هيتقولي نار جميل اكيد في حاجه حصلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثتها بالذي لقيت فلم يروعها ذلك فلم ايه يعني لم يروعها ما كتبش الاثنين جم وجاءوا بطني وطلعوا قلبي وعملوا وعملوا ما تخبط سكت ايه سكت ايه قالت اني رايت اني قد خرج مني نورا اضاءت منه بصور الشام قالت لا ما تخافش انا مطمئنة اوي للولد ده لان انا لما حملت بيه شفت اني خرج مني ايه نور اضاء بصور الشام قالت حليمة اني خفت عليه فقالت الله فقد خوفت عليه الشيطان قالت نعم قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وان لبه لشانا افلا اخبره خبره افلا اخبره خبره قالت قلت بلى قالت رايت حين حملت به انه خرج مني نور وضاء لي صوره بصر من ارض الزام ثم حملت به فوالله ما رايت من حمل قط كان اخف ولا ايسر منه ولقد وقع حين ولدته انه لواضع يديه بالارض رافع راسه الى السماء دعيني عنك وانطلقي راجلا كان لي بشريات وقد ذكرت لكم قبل ذلك ان ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت على الشرك وقد استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ان يستغفر لامه فلم ياذن له فاستاذن ربه ان يزور قبرها فاجيناه علمنا ذلك واعتقدناه وإن كنا لا نزيد فيه استرسالا لأن هذا مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستنكر في الكلام فيه لكن الشاهد هنا أن أمه كانت تعلم أن ابنها كامل فاس. عشان كده لما كلمك على ان الرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما خدته حليمة سعدية لما خدته حليمة سعدية الأذان بتاعتها ايه؟ جاي وشاه زي حافظ والأرض المرحة بقيت خضرة كل ده ببركة النبي محمد وشاه بقيت حافظ والأرض المرحة بقيت خضرة كل ده ببركة النبي محمد قلنا لأنه هو ما كانش نبي بعد الأربعين فجأة جاء نبي أم الكتاب هو نبي فلذلك تعهده ربه منذ لا قبل أن يوم قبل أن يوم فقال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء أقول عليه صلى الله عليه وسلم فلذلك لم تتخوم عليه امه كيف الشحات كيف الخاري كل محاجتيني كمان نفسه لكن لما راى ثباتها وعلم من وسمع منها ان له شأن كان هذا سببا في رسوخه وثباته معه وبقيه حياته قبل رداءه وهذا ثابت في ثم هذه الرسل قبله مع الفرق الكبير فمادم ام اسماعيل عليه السلام لما وضعها ابراهيم خليل الله عليه الصلاه والسلام في واد غير في زرع قالت اتتركنا هنا وتمضي فلم يرد عليه فلما قالت له الله امرك لذلك قال نعم قالت لي تذهب لن يطيعك هذه الام ردت وجدا لما قال له ابوه اني ارى في المنام اني اصبحت فانظر ماذا ترى قالها يا ابت افعل ما تريد لما ربط الله على قلب ام موسى ان كادت تتوذي به لولا انت وبطن على قلبك فكان موسى قوي القلب بعد فلذلك نقول اذا اردت طفلا قوي القلب شبحت عن امرأة قد قوي قلبها في ايمان بربها اكتفي على هذا المقدار في ليلتنا هذه لانني توجدت والله ان معنا شيخنا واستاذنا في صلاة المغرب وامامنا قائد من الرواة الاوائل حفظه الله وامتع المسلمين بنور حياته ووالله اني لاحبه ووالله اني لاحبه واسال الله عز وجل ان يرزقني الاخلاص في حبه وان يثبتني واياه على الايمان وان يستحملنا ولا يستبدل بنا واسال الله ان يعلي قدره في الدنيا والاخره شيخنا ابو احمد محمد بن غسان حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ماثورا اسال الله عز وجل ان يجري الحق على قلبه ولسانه وان يرزقه الاخلاص في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وطيبكم وطاب نفساكم وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله العظيم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك والقادر عليه.

ليس الكفر كلمة. ولو عرضنا أحوال الناس على أحوال الصحابة الذين تعلق قلوب عليه الصلاة والسلام لوجدنا الكفر خاشعا والمالك كثيرا. يحفظني الآن هذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام البخاري حينما جاء عروة بن مسعود ليفاوض النبي يوم الحديبية ورأى ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. وعاد عروة إلى قومه ليقول كلاما فضيحا والحق من شهدت به الأعداء. قال يا قوم لقد وفدت على الملوك والرؤساء، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. اسمع هذا التفصيل، والله ما تنخن محمد نخاما إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجهك، وما توضأ إلا وكانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدوا أمرا، وإذا تكلم خفضوا الصوت عنده، ولا يحب أحدهم الصوت إليه إجلالا له. يا له من أدب، أي جلال هذا وأي جمال، وأي أدب هذا وأي جمال. ما أحوجنا إلى أن نتأدب بهذا الأدب، إذا أمرهم ابتدروا امرا. رسول الله يامرك الان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك الان، هل ابتدرت الحق؟ فالحب ليس كلمه، كما ايقظ الاشتعال وما ارخص القول في زمن نرى فيه جعجعه ولا نرى فيه ظهرا. فالكل يدعي، لكن اين العمل؟ أين الاجتماع؟ أين الاستفاء؟ أين انتساب الأمر؟ أين اجتناب الناس؟ أين الوقوف عند الحد؟ هذا هو الحب. وكثيرا ما أكرر أيها الأحبة، هذا الدرس السوداوي لمرد فاضل جاءه تلميذه يوما وقال يا أستاذي بلغني أنك ترى رسول الله في رؤياك. قال وماذا تريد يا بني؟ قال علمني كيف أراه. قال فأنت الليلة مدعو لتناول العشاء عندي، وبعد تناول العشاء سأعلمك كيف ترى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التلميذ إلى أستاذه وهو في شوق لتعلم هذا الدرس الغالي، وأحضر الأستاذ المربي لتلميذه العشاء وأكثر فيه المدح والموالح ومنع عنه الماء. وكلما ألح التلميذ في طلب الماء أنكر عليه أستاذه، وهو في شوق لتعلم الدرس مهما كانت النتائج او مهما كانت المقدمات والتضحيات. ولما انتهى قال علمني. قال لا، ليس الان، نعم، فان استيقظنا للفجر ان شاء الله تعالى ساعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونام التلميذ وهو في شوق لهذه الساعه في الوقت الذي نام فيه يتلوى من شده العطش. فلما استيقظ قال له استاذه المربي يا بني قبل ان اعلمك هذا الدرس اسالك هل رايت الليله شيئا في نومك؟ قال نعم يا سيدي. قال ماذا رايت؟ قال رايت الامطار تمطر والانهار تجري بين يدي والبحار تسير. لان عطاء انما يفكر في الماء وراء الماء. رايت الامطار تمطر والانهار تجري بين يدي والبحار تسير. فقال استاذه المربي نعم يا بني، صدقت نيتك وصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرايت رسول الله. فقد ثبت في صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال من راني في المنام فقد راني حقا، فان الشيطان ليتمثل لي. وانا لا اريد لكل محب أن يزعم الحب بكلامك ولسانك، وإنما فليصدق هذا الحب. أين الحب في الأمة التي قدمت سؤالة أذهان البشر على كلام سيد البشر وعلى شرح سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. قال ابن عباس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه. قال القرطبي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تقدموا قولا او فعلا على قول الله او على قول وفعل رسول الله فان من قدم قوله او فعله على قول وفعل رسول الله فانما قدمه على الله لان الرسول لا يامر الا بما امر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يدخل في الايه دخولا اوليا تشير ما لم يأذن به الله فلا حرام الا ما حرمه الله ورسوله ولا حلال الا ما احله الله ورسوله ولا دين الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما نحن نرى تحت ستار خبيث ولاسلوب خبيث بدعوى اننا نريد ان نصحح حقا وان نستخرج من السنه ما نمس عليها كلام جميل كلام حق لكن نراد به باطل. هل تريدون بعد ذلك نريد ان نصل الى هذه الدرجه التي تكون حتى ان نقف امام القران لنحل الحلال ولنحرم حراما بدعوى ان السنه ونحن نحب الرسول بدعوى ان السنه فيها الضعيف والموضوع وانها تتعارض مع ظاهر القران وان الاسلام هو القران فقط دون السنه. ومع ذلك يزعم هؤلاء الذين يقدمون العقل على صحيح النفس يزعم هؤلاء انهم يحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذبوا. حب النبي كما ذكرت ايمان به واتباع له وتصديق لامر بخبره وطاعه لامره وانتهاء عن كل ما نهى عنه ومحبه له دون غلو او اصرار. فرق بين المحبة التي تدور على الاتباع والمحبة التي تدور على الخلو والاتباع. هذا القائل يقول يا أكرم الخلق ما لي من تجود به سواك عند حدوث الحادث العملي ومن فيض جودك الدنيا وضرها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا حب هذا خلو. فمن الحب أن لا تنسب ما لله برسول الله تنبه هذه العبارة من الحب أن لا تنسب ما لله برسول الله أبدا. الرب رب والعبد عبد ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا كمان الحب فشتان شتان بين حب يدور على الاتباع وبين حب يدور على الاتباع. فالحب أن تمتثل وان تتبع اتبع الناس الام ابو بكر رضوان الله عليه وله من المكانه ما تعرفون يقول انما انا متبع ولست بمبتدع. وهذا فاروق الامه عمر وله من المكانه ما تعلمون يقبل الحجر الاسود ويقول والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلته. وهذا علي بن رضوان الله عليه وله من المكانه ما تعلمون يقول لو كان الدين بالرجل لكان المسح على باطن المسح اولى من المسح على اعلى. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وله من المكانه ما تعلمون يقول ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والترمذي من حديث العرفاض بن ساريه قال العرفاض وعزمك واعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه قتلت منها القلوب وترفت منها العيون وقلنا كانها موعظه موسعه فاوصنا يا رسول الله. قال اوصيكم بالسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة

او يخدم الدين وهو لا يدري او يدري انه يخدم القرآن قبل السنة. يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فلا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ديناب من السباع ولا لقمة المعاهد. وفي لفظ فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. السنة مصدر مستقل من مصادر التشريع ولا يجوز الفتة لمسلم على رأس الأرض أن يذهب إلى القرآن ليحاول فهمه دون أن يرجع إلى السنة وإلى سيرة النبي الذي تحول السنة في الغالب إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. رحم الله ابن القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا فالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة تتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينل ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من سن هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا ترك الهدى في العقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى السنة والسيرة ردا جميلا وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.